تبدو إليك لا تبدو إليك إليك إليك إليك كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كلا لي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا وهذا دين سادات الرجال الله الله صفا لما دعتني هيا مني هيا مني عن سوايا شغلاني أخت شمس زاد أنس أخت شمس زاد أنس دونك سن سرعان وقابل يديهم سرعان وقابل يديهم واقرأ سلامي عليهم لعلهم يقبلوني أبشر بصلحك وقال أبشر بصلحك وحياتي عيشك وملحك هم بالوصال قد وعدوني هم بالوصال قد وعدوني على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون نحن أحبائي مقاطعة بل عودوني إذا قاطعتهم وصلوا يا خجلتي من وقوفي عند دارهم وقائلي قال لي من أنت يا رجل فقلت أنا الغريب فقلت أنا الغريب الذي تغى الدليل به فحجوا لي ولي في حيكم قمر فقلت أنا الغريب فقلت إيه إيه إيه بدلي به فحجوني ولي في حيكم قمر فصحت مظلوم خايب دايب قلبي فوركته عصرا الاثنين صبح الثلاثة وحاشوني صبح الثلاثة وحاشوني خلفوني هم سادة خلفوني أبكي دما من عيوني أبكي دما من عيوني يا على العقيق تماما نحن أسود العيوني نحن أسود العيوني بضر مجنون الصبح عيسى وحمدوها وسارت في الدجى الإبل وراهب الدين بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدين هل مرت بك الإبل فحن لي وبكى في حرقة وشكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا ساروا ساروا وما ودعوني ما ضرهم لو فعلوا ما ضرهم لو فعلوا هم الأحبة إن جاروا وإن عزلوا ما لي غنى عنهم وإن عزلوا لو فتتوا في حبهم كبدهم ما قن على ودهم راض بما فعلوا فارقتهم عصرا الاثنين صبح الثلاثة وحشوانا صبح الثلاثة وحشوني Yeah.